الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في تخريج الحديث مع الطريقة الخامسة، وهي تخريج الحديث بالنظر إلى نوعه سندا ومتنا، وهي قريبة من الطريقة الرابعة. هذه الطريقة هي أوسع من الطريقة الرابعة. الطريقة الرابعة بالنظر إلى المتن فقط من جهة فقهه والأحكام المستفادة منه، يعني الطريقة الرابعة تنظر إلى متن الحديث، هل هو في البيوع، هل هو في الطلاق، في النكاح، وهكذا. ومن خلال هذا النظر تصل إلى الحديث. أما هذه الطريقة الخامسة أوسع. الطريقة الخامسة أن تنظر في الحديث، هل هو حديث مرسل أم مسند؟ إذا كان الحديث مسندا فما في طريقة معينة في تخريج المسند، لأن هذا الأصل في الحديث أن تكون مسندا. إذا كان الحديث مرسلا، وأنتم درستم في المصطلح ما معنى المرسل، فترجع حينئذ إلى الكتب التي عنيت بالمراسيل. نحن عندنا من أشهر الكتب في هذا الباب كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني صاحب السنن، كتاب مطبوع في مجلد واحد لتحقيق شعيب الأرناط. طيب، إذا كان الحديث في إسناده مبهم عن رجل، عن امرأة، عن شيخ، هذا مبهم، ومبهم ما فيه راوي لم يسمى يقول صاحب يقنيه، ترجع إلى أيضا كتب في هذا، من أشهرها كتاب الخطيب البغدادي الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. هذا كتاب مطبوع لخصه النووي رحمه الله وزاد عليه. إذن هذا بالنظر إلى الإسناد، إذا كان مرسلا، إذا كان فيه مبهم. كذلك النظر إلى المتن، هل هذا المتن مثلا في السيرة النبوية؟ وكانت السيرة هناك كتب في تخريج السيرة، ككتاب السيوطي الخصائص الكبرى، وكذلك كتاب الصالح الشامي سبيل سبل الهدى والرشاد. هل هذا الحديث مثلا في تفسير آية كريمة، في تفسير الآيات؟ إذا كان الحديث في تفسير آية أو له علاقة بالتفسير، عندك كتاب السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور، كتاب ضخم. هذا الكتاب موسوع في تخريج الأحاديث والآثار في التفسير، كتاب ضخم. أراد السيوطي رحمه الله أن يجمع في هذا الكتاب كل حديث أو أثر له علاقة بالقرآن الكريم بتفسير الآيات. أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره اعتنى بهذا الباب، يعني خرج حديث كثيرة وآثار. أيضا ينبغي هنا أيضا أن نعرف كتب التخريج المهمة. عندنا مثلا في المذهب الفقهي، عندنا في المذهب الحنفي كتاب نصب الراية للزيلعي. كتاب نصب الراية للزيلعي من أهم الكتب وأوسعها وأجودها، لأن الزيلعي في هذا الكتاب جمع الأحاديث التي يستدل بها فقهاء المذهب الحنفي، ويذكر أيضا الأحاديث التي يستدل بها خصومه، مطبوع في 4 مجلدات. يعني عندك مثلا تريد أن تبحث في كتب الأحناف أو مسألة مذهب الحنفي، جاء حديث، ترجع إلى نصب الراية للزيلعي، هناك جمع أحاديثه. التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر هذا الفقه الشافعية، وهذا الكتاب لخصه الحافظ ابن حجر من عدة كتب، من أهمها كتاب شيخه ابن الملقن ابن الملقن البدر المنير. البدر المنير طبع الآن طبعا فاخرة في 10 مجلدات. هذا أيضا في تخريج حديث الأحكام، هذا كله في حديث الأحكام، حديث الفقه، الأحاديث التي في الفقه ويستدل بها الفقهاء. إذن هذا نصب الراية عند في المذهب الحنفي، التلخيص الحبير في المذهب الشافعي. عندنا أيضا المذهب الحنبلي كتاب إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله، خرج فيه أحاديث كتاب منار السبيل لابن ضغيان. منار السبيل هذا كتاب معروف مشهور في الفقه الحنبلي من الكتب المتأخرة، منار السبيل في شرح الدليل. الشيخ الألباني رحمه الله خرج أحاديث الكتاب في كتابه الشهير المعروف إرواء الغليل. إذن في الأحاديث التي عند الحنابلة نرجع إلى إرواء الغليل. أما الأحاديث التي عند المالكية فمن أوسع كتب التخريج في المذهب المالكي كتاب الهداية في تخريج البداية، في تخريج أحاديث البداية، يعني بداية المجتهد. بداية المجتهد كتاب ألفه ابن رشد الحفيد. ابن رشد الحفيد كان قاضي في قرطبة أيام الدولة الأندلسية، أيام الأندلس، قاضي كان في قرطبة، وفقيه حنفي كبير، وفي الوقت نفسه كان فيلسوفا غارقا في الفلسفة، حتى اتهم بالزندقة وطرد وحورب من علماء عصره، وقام عليه العلماء وقام عليه السلاطين. طبعا قام عليه السلاطين طبعا بتحريض العلماء، رجل فيلسوف ومن بابة ابن سينا وهؤلاء، سبحان الله. يعني هو جيد في الفقه المالكي لكنه فاسد في العقيدة. ابن رشد فيلسوف. وابن تيمية رحمه الله بين في كثير من كتبه التي ألفها في الرد على الفلاسفة، أو في كثير من المواضع التي تكلم فيها عن الفلاسفة بين فساد ابن رشد، فكان يرد عليه وعلى ابن سينا وعلى الفارابي وعلى هؤلاء، منهم ابن رشد هذا، الله المستعان، يسمى بابن رشد الحفيد. حتى لما ألف الغزالي، أبو حمد الغزالي بقي في الفلسفة 2 سنين في بطن الفلسفة يقرأ في كتب الفلاسفة. أبو حمد الغزالي يعني كان ذكيا جدا، من أذكياء بني آدم، لكن ذكاؤه ما هداه المثل السلف، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلصه من الكفر، خلصه من طوام من الفلسفة، فألف الكتاب الشهير اللي هو مقاصد الفلاسفة. ثم ألف الغزالي في الرد على الفلاسفة، وإن كانوا قد تأثر بهم، رد عليهم تهافت الفلاسفة. تهافت الفلاسفة، من الذي انبرى للرد على الغزالي؟ هذا ابن رشد الحفيد القاضي الفقيه المالكي، رد عليه بكتاب معروف اسمه تهافت التهافت، رد على الغزالي، الله المستعان. على كل حال هذا تنبيه على صاحب بداية المجتهد، الكتاب مفيد جدا ونافع، والعلماء يثنون عليه لأنه ألفه تأليفا عجيبا، ورتبه ترتيبا يعني بديعا، يذكر أقوال المذاهب الأربعة في مسائل هكذا بترتيب جميل وتفصيل، لأنهم هؤلاء درسوا الهندسة ودرسوا الأشياء العلوم هذه. حتى الغزالي عنده شيء من هذا، الغزالي إذا ألف كتابا كأنه سبحان الله على الطريقة العصرية المعروفة، الطريقة المنهجية هذه. طيب على كل حال الكتاب ذات المشاهد كتاب معروف وما يحتاج إلى كلام، مشهور ومفيد جدا. خرج أحاديث بداية المجتهد أحمد الغماري، أحمد الصديق الغماري، هذا من المحدثين المعاصرين، الغماري مغربي، وهو في الحديث يعتبر يعني راسخ القدم من حيث الاطلاع والتوسع. لكن الغماري سواء كان هذا أحمد أو عبد العزيز أو أشهرهم هو عبد الله، عبد الله الصديق الغماري، هؤلاء في العقيدة يعتبرون من المبتدعة، مبتدعة أشاعرة متصوفة أعداء للدعوة السلفية، أعداء للدعوة السلفية. فأحمد الصديق الغماري، حتى هذا صح، أحمد الصديق هذا يعتبر يعني يسمونه الحافظ، جاء دمشق وزار الظاهرية والتقى الألباني لما كان الشيخ الألباني شابا نشيطا باحثا في المكتبة الظاهرية، وأعجب بالألباني إعجابا كبيرا وأثنى عليه ثناء عطرا، ثم قال ولكنه، وما أدراكه بعد ولكنه، أثنى على الألباني وقاله من أفراد الزمان في علم الحديث لما كان الألباني شابا، قال ولكنه تيمي جلد. تيمي جلد، شو معنى تيمي جلد؟ يعني ما على طريقة ابن تيمية، والفضل ما شهدت به الأعداء. الغمارية يقولون عن الألباني تيمي جلد، يعني على طريقة ابن تيمية، واللي على طريقة ابن تيمية على طريقة السلف ولا لا؟ ابن تيمية ايش طريقته؟ طريقة السلفية. العجب من بعض الأغمار الآن الذين يبدعون الألباني، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولون عنه أنه كذا وكذا، نسأل الله العافية. على كل حال هذا تنبيه أيضا على أحمد الصديق الغماري، هو في الحديث جيد لكنه في العقيدة، نسأل الله العافية. أيضا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أيضا يخرج الأحاديث التي في الموطأ في كتابه التمهيد. إذن هذه كتب مهمة ينبغي، وغير كذا وغير الكتب التي عنيت بالتخريج، تخريج الأحاديث النبوية. إذا كان الحديث مشهورا على الألسنة، إذا كان الحديث مشهورا على الألسنة فإنك ترجع إلى كتب خصصت في هذا الباب، ككتاب السخاوي وهو الأم في هذا الباب، ككتاب السخاوي اللي هو المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، مقاصد الحسنة، كتاب مطبوع في مجلد، وكتاب العجلوني أيضا كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث عند الناس، ثم مطبوع المجلد. يعني حديث مثلا من الحديث المشتهر على الألسنة، حديث ايش؟ من تواضع لله رفعه، ترجع الى هذا الكتاب تجد الحديث، واحيانا يقولون هذا الحديث لا اصل له، مثل حديث من تعلم لغة قوم امن مكرهم، هذا الحديث ليس له أصل يذكرونه. فالكتب التي في هذا الباب ككشف الخفاء أو المقاصد الحسنة يذكرون الأحاديث المشتهرة سواء كانت صحيحة حسنة ضعيفة موضوعة لا أصل لها، أحيانا ما هو أصل يذكرونها، لأن الشرط ما هو؟ أن يكون الحديث مشتهرا على ألسنة الناس، يذكرون الحديث في رحمك الله عليكم بالهريسة وعليكم بالباذنجان وعليكم، هذه يذكرونها جيد، وصوم وتصح هو ضعيف الحديث يذكرونه جيد، وهكذا وأكرموا عمتكم البقرة وأكرموا عم البقرة ولا النخلة ولا إيش النخلة، ولا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا يذكرونه، وهكذا الأحاديث التي اشتهرت عند الناس، مثل حديث الجنة تحت أقدام الأمهات مشهورة على الألسنة جيد. ثم لكن حقيقة يعني هذا الكتب مع الأسف، يعني المسلمين مع الأسف خاصة في الفترة الأخيرة كان التأليف عندهم جمد وقف، لأن العلم يحتاج تجديد، يحتاج إضافة، يحتاج إلى ما أحد بعد العجلوني إلا عالم يمني ألف كتابا، بس ما يعني الحقيقة أنه ألف كتاب صغير اسمه تمييز الطيب من الخبيث، لكن كتاب صغير هو أخذه من كان قبله، ما جاء أحد وألف كتابا في هذا الباب وأضاف الأحاديث وجمع الأحاديث التي ظهرت بعد ذلك. أليس كذلك؟ في أحاديث اشتهرت عند الناس ظهرت ما حد جمع. تعرفون أحد جمع وبيّل؟ ما فيش. كحديث النظافة من الإيمان، هذا حديث ظاهر معاصر ما رأيته أنا في الكتب هذه. النظافة من الإيمان هذا مشهور، ونحن في الابتدائي المدرس إذا يا أولاد عبروا عن النظافة. طيب إيش نذكر؟ قالوا اذكر على طول مباشرة يقول حديث إيش النظافة من الإيمان، حتى ثبت في أذهاننا أنه حديث وهو ليس بحديث وليس له أصل في الكتب. ما أدري من فين جاء. يوم صومكم أحسنت، هذا ذكروه مشهور جدا هذا الحديث، هو ضعيف. يوم صومكم يوم نحركم. طيب ذكرتنا بالحج، الحج عرفة يذكر ولا ما يذكر؟ يذكر لأنه مشهور. فأنت إذا مر عليك حديث مشهور على الألسنة ترجع إلى هذا الكتب تجد الحديث. أنا أفصح من نطق بالضاد، ضعيف ما هو صحيح. طيب يذكر لما يذكر؟ يذكر لأنه مشهور. إذا كان مشهورا يذكر، إذا كان مشهورا على ألسنة يذكر. نعم، حتى ولو لم يكن له أصل. خير الأسماء ما حمد وعبد، مشهور يذكرونه. لكن أخشى أن يكون الحديث ظهر بعدهم، زي حديث النظافة من الإيمان هذا، هذا ما تجده طبعا لأنه ظهر بعد ذلك. طيب أحيانا الحديث يكون موضوعا، يكون موضوعا، فترجع إلى كتب أيضا خصصت في هذا الباب، ككتاب ابن الجوزي الموضوعات، تنزيه الشريعة والفوائد المجموعة إلى آخره، عندكم هنا إشارة إلى هذا. نريد أن نتكلم عن كتاب طبع في هذا العصر وهو مهم جدا في علم التخريج، كتاب المسند الجامع، كتاب كبير ألفه جماعة من الباحثين بإشراف الشيخ بشار عواد معروف العراقي. هذا الكتاب جمع 9 كتب من الكتب المشهورة، جمع الكتب 6 والمؤلفة الأخرى أصحاب الكتب 6 مثل الأدب المفرد البخاري وجزء القراءة له، وضم إلى 6 مسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ومسند الحميدي ومسند عبد بن حميد وصحيح ابن خزيمة وموطأ مالك بن أنس. إذن أكثر من 10 كتب. ولا بد أن تعرف في هذا الكتاب الطبعات المعتمدة، أنا ذكرت هنا في المذكرة الطبعات المعتمدة عند هؤلاء. طيب المسند الجامع كيف ترتيبه؟ المسند الجامع كما سموه مسند، إيش نفهم من كلمة مسند؟ أنه مرتب على أسماء الصحابة، هذا أول فائدة، مرتب على أسماء الصحابة. طيب إذا مر عليك حديث مثلا، فلنفرض أن هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر، ترجع إلى عبد الله بن عمر وهو قد ذكر أسماء الصحابة على غلاف الكتاب. ولكن أحاديث كل صحابي كيف رتبت؟ أحاديث كل صحابي رتبوها على أبواب الفقه، واضح؟ يعني مثلا يقول حديث عبد الله بن عمر، أحاديث عبد الله بن عمر، أحاديث عبد الله بن عمر، يقولون مثلا يبدأون كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، البيوع، وهكذا. فأنت كيف تخرج الحديث؟ أولا عليك أن تنظر في صحابي الحديث، إذا كان هذا الحديث ما في صحابي هل تبحث في المسند الجامع؟ ما تبحث، لأنه لابد من وجود صحابي. فإذا الحديث الذي عندك الآن مثلا رواه أنس بن مالك، فأنت ذهب الحديث أنس من جلد الأول، حديث أنس حرف الألف. طيب لما بحثت نظرت في حديث أنس هذا وجدت أن هذا الحديث لابد الآن أن تنظر نظرا آخر، ما هو؟ فقه الحديث. فوجدت أن حديث أنس يتكلم حول مسألة مثلا الخلع، فأنت ذهب كتاب الطلاق، نعم كتاب الطلاق أو كتاب الخلع، تجد الحديث. وهنا مسألة يعني في ملاحظة، أحيانا يختلف الذوق بينك وبين المؤلفين، فالحديث أنت تفهم الآن هذا الحديث ينبغي أن يذكر في كتاب البيوع، هم ذكروه في كتاب الحدود مثلا، فلا تستعجل، إنه قد يختلف الذوق بينك وبين الباحثين. وعلى كل حال هم أحاديث الكتاب، كل الأحاديث المذكورة في الكتاب أخرجوها في فهرسة، يعني فهرسة كتاب في مجلدين على حروف المعجم. هذا الكتاب مهم لأنهم يخرجون لك الحديث من هذه الكتب، يقرأه البخاري ورواه مسلم ويذكرون لك جزء الصفحة أو رقم الحديث يعني رواه أبو داود رقم كذا. هذا كتاب مهم جدا ونافع، لأنهم أيضا يجمعون لك الطرق، فيقولون مثلا الحديث رواه البخاري عن فلان، رواه مسلم عن فلان، ورواه أبو داود عن فلان، ورواه الترمذي عن فلان، كلهم يعني مشايخ أصحاب الكتب هذه رواه عن فلان وفلان، وهؤلاء رواه عن فلان، وهكذا يجمعون لك الطرق، فمن خلال النظر في تخريجهم تستطيع أن تكتشف أو تظهر المتابعات بين المشايخ أو بين الرواة. هذا كتاب المسند الجامع. وهنا طبعا في شرح المذكرة عن هذا الكتاب وعن طريقة البحث فيه، ارجعوا لها. طيب الحديث التي عندكم، طبعا تبادل الأوراق، المطلوب تخريج الحديث من كتاب المسند الجامع. صحيح موجود؟ انت لما خرجت الحديث عثرت على الصحابي، خلاص اذا خذ الصحابي وارجع. كيف اجل لك كل واحد ايش اي نفس الحديث اخرجوه من المسند الجامع وترجعون الى كتاب المطلوب تخريج الحديث من نصب الراية ومن تلخيص الحبير ومن إرواء الغليل، من هذه الكتب الثلاثة. هذه الكتب الثلاثة لأنها أصلها واحد، تخريج حديث الأحكام. والمسند الجامع إذا كم كتاب الآن؟ 14 كتب. المطلوب تخريج الحديث من هذه الكتب الأربعة، من خلال هذه الكتب الأربعة. كيف تخرجه؟ تقول حط عنوان بعد تذكر الحديث، تقول عزاه في نصب الراية إلى، وتذكر المصادر جيد، وعزاه في التلخيص الحبير إلى، تذكر المصادر، وعزاه في الإرواء إلى، إذا في تعقيب أو استدراك تذكره. يعني إذا كان حاول أنت بعد أن تذكر المصادر الثلاثة هذه حاول تجيب الفروق، حاول تجيب الفروق كيف؟ يعني تقول مثلا زاد الحافظ ابن حجر مصدرا، أي مثلا الزيلعي في نصب الراية عزاه إلى الترمذي وأبي داود والنسائي، الحافظ ابن حجر أيضا عزاه إلى الترمذي والنسائي وأبي داود والبزار، فتقول زاد الحافظ ابن حجر مصدرا أنه إيش؟ البزار. طيب إذا كان في تعقيب مثلا الشيخ الألباني رحمه الله عقب على الحافظ، استدرك عليه أو عقب عليه أو أضاف، تذكر تقول استدرك الألباني على الحافظ كذا. حتى هذا ما الفائدة منه؟ حتى يعني نعرف أنك وقفت ودققت النظر وتأملت. جيد، هذا القسم الأول في التخريج. القسم الثاني تخريج الحديث بالرجوع إلى المسند الجامع. واضح؟ والحمد لله رب العالمين. كيف؟ كيف ال... لا أبدا لا لا، أنت الآن مطلوب منك ترجع لكتب معينة، أنت لست حرا في البحث، أنا لست حرا في التخريج، المطلوب أن ترجع إلى هذه الكتب مع كتب معينة. واضح؟ لا لا خلاص، يعني يكتفى، يعني قل مثلا رواه عزاه الزيلعي إلى مسند أحمد وسلم أبي داود وسلم الترمذي، يكفي يكفي. إذا الحافظ وافقه جيد، أضاف زاد نقص أنت عادش استخرج هذا. في المسند الجامع كذلك أيضا تذكر عزوه إلى كذا وكذا في المسند الجامع. في المسند الجامع المطلوب إذا عزوه إلى البخاري أو مسلم استخرج أنت الرقم، لأنه ما يذكرون الرقم، أي من الأصول هم يذكرون جزء الصفحة في البخاري ومسلم، مطلوب منك أن تستخرج رقم الحديث. كيف تستخرج رقم الحديث؟ الله يعينك، عاد ترجع إلى الطبعة التي اعتمدوها في البخاري والطبعة التي اعتمدوها في مسلم. واضح؟ فتقف على الحديث في البخاري كتاب كذا باب كذا، ثم ترجع إلى الطبعة المرقمة وتذكر الرقم. كذلك في مسلم ترجع إلى الأصل، إلى الطبعة المعتمدة عندهم، وتقف على الحديث وتعرف هذا الحديث في أي كتاب في أي باب، ترجع إلى طبعة فؤاد عبد الباقي وتأخذ الرقم منها. جيد؟ أعانكم الله، واجب ثقيل اليوم. ما في، هي طبعتهم، الطبعة اللي اعتمدوها طبعة القديمة اللي ثمانية أجزاء، اللي هي ثمانية أجزاء. أيوة أيوة، ما هي رقم فاضل للباقي، المطلوب أن تأتي برقم طبعة الشيخ فاضل للباقي. البخاري طبعة الفتح، نعم طبعة الفتح اللي هي حق الطيبة، طبعة فتح الباري، طبعة دار طيبة، وحديث واحد كل واحد حديث، حديث واحد. لا المتون تختلف، المتون تختلف رقمها في صحيح البخاري، ما هي واحدة، فأنت خذ الرقم الذي اعتمده فؤاد عبد الباقي، طبعة فتح الباري على ترقيم من؟ فؤاد عبد الباقي، لأن يعني عبد الباقي له ترقيم والبغى له ترقيم يختلف، فأنت خذ ترقيم فؤاد عبد الباقي أنه هو مهندس الفهرسة الحديثية رحمه الله. أي نعم نفس الحديث، هذا رقم الحديث، حديث نفسه. طيب نشوف التخريج، كان بالأمس عن طريق إيش؟ طيب بسرعة. طريق الرابع جامع الأصول. طيب التخريج هنا أخرجه البخاري في الحديث أخرجه البخاري وأبو داود الترمذي وابن ماجه. البخاري رحمه الله إذا كان الحديث في الأدب المفرد فيؤخر، لأن الأدب المفرد ما هو في منزلة صحيح، صحيح هو اللي يقدم. فأنت تبدأ بأبي داود الترمذي وابن ماجه ثم تقول وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. الأدب المفرد ما يقدم إلا على من يعتبر الوفاة، من اعتبر الوفاة يقدم البخاري، يعني البخاري أقدمه وفاة. طيب هنا أيضا أخرج البخاري في كتاب الأدب المفرد باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا برقم كذا، الكتاب موضوع موجود. أما هنا بين قوسين صحيح الأدب المفرد صفحة 42، لا ما تعزو إلى صحيح الأدب المفرد، وإنما تعزو إلى الأصل، ما تعزل لكتاب متفرع عن الكتاب إيش الأصل. هذه الملاحظة. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. هذا الحديث في كتاب جمع الأصول في حديث الرسول بن أثير. جيد. ورد الفصل 13 باب في دعاء قضاء الحاجة. أحسنت. خرج الترمذي، أخرجه أبو داود. أبو داود بدأ كلمة خالة كلمة الغائط. سامي ما شاء الله سامي، أحسنت، ترتيب جميل وتنسيق أنيق. حديث النكاح إلا بولي، رجعت للمشكاة وجدت كتاب النكاح. أحسنت. ورجعت كتاب جمع الأصول لابن أثير الجزري وما عثرت عليه، وقد أحالني إلى عدد من المؤلفات رجعت إليها، عددها 6 فقط: الترمذي وابو داود الطيالسي أحمد دار بن ماجه. ثم إني عندما رجعت هذه الكتب أحالوني إلى كتب أخرى رجعت إليها. كيف؟ لا أنت هو يقصد حاشية المحقق، حاشة المحقق. طب نبدأ على هذا يا بلال، تمام؟ وأحالني المحقق، الآن يعني إحنا فهمنا أنه من هو؟ أنه الأثير، من الأثير ما يذكر الطيالسي ولا يذكر، أي المحقق، وأحالني المحقق كتاب إلى كتب أخرى. أخرج الترمذي في الجامع الكبير، أخرج الترمذي خلاص يكفي، عرف الترمذي، أما كان من أخرج الترمذي في الجامع الكبير، كذا شوشت على الناس. لأنه هذا مو معروف عند الناس أن الجمع الكبير، شايف؟ وإنما أخرجه الترمذي هذا يكفي. أبو داود في السنة، طيالسي وأحمد الدارمي في مسنده. وابن حبان وابن جارود الدارقطني والبيهقي والحاكم حسن عبد الرزاق وابن شيبة وأبي يعلى. ليه قلت أبي يعلى؟ لا أنت قلت أخرجه الترمذي وأبو داود فاعل، كل هذه معطوفات على الفاعل ولا لا؟ والطيالسي وأحمد والدارمي وابن ماجه وابن حبان والجارود، كل هذه معطوفة على على مرفوع، والبيهقي والحاكم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة كلها مرفوعة. ثم جيت قلت وأبي يعلى، كأنك وخزت أنك الإبرة. شوف لا أنا أقول لك أنت كيف أوقع لك الوهم، لعله كاتب المحقق ومسند أبي يعلى. لا شوف أحالوني على مثلا أبي يعلى، رجعت على مثلا أبي يعلى. آه شو تقول؟ أيوه حطيت وأبو يعلى أخرجه أبو يعلى. أنا عمي يعني هم أحالوك على مسند أبي يعلى. كلمة مسند موجودة؟ ما إلا موجودة أكيد، لأنه هو لما قال لك مسند أبي مضاف إليه ولا لا؟ على كل حال تنتبه لهذا، ما تقول مثلا أبو داود أخرجه أبو داود والترمذي وأبي يعلى. أحسن، بس ملاحظة في النحو يعني. حديث أن المسلم لا ينجس أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه النسائي، الترمذي، أبو داود، اللفظ البخاري. طيب فين عبد الله محمد جديد؟ ما شاء الله. طيب أين الكتب التي كتب الحديث الأحكام التي من خلالها توصلت إلى هذا التخريج؟ طيب اكتب جامع الأصول ورقم الجزء الصفحة، واضح؟ كتاب جامع الأصول الجزء رقم 3. طيب البخاري ومسلم والنسائي، أحسنت، فتح الرباني موجود، جميل. عن طريق البحث في جامع الأصول، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصوم شعبان برمضان. أخرجه النسائي في كتاب الصيام بالتقدم، واللفظ له وأبي داود والترمذي. هذا صحيح أبي داود أبو؟ إذا قلت أخرجه النسائي وأبو، واضح؟ فأحد يأتي أبي إلا في مواضع. إذا قلت سنن أبي داود، مسند أبي يعلى، فأنت تفرق بين هذه وهذه. ما يجي واحد أخرجه أبي داود وقد رجعت إلى سنن أبو داود، هذا وقت الشوارع. النحو يعني النحو ذوق قبل أن يكون صنعة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. أخرجه البخاري وأخرجه البخاري أيضا، وأخرجه مسلم والنسائي. طيب فين الكتاب المعتمد؟ جمع أين الكتاب المعتمد؟ عبد الكريم العنزي، أين كتابك المعتمد في تخريج؟ ها؟ ثم الوصول إلى طريق جامع الوصول. أحسنت. فلم يلقى قول الزور والعمل به. ثم البحث في كتاب جامع الوصول وموسوعة طرف الحديث. بيها بدون التلميذ وكمان. أحسنت. ملاحظة، لقد ذكر الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريج الحديث البخاري 94، والصحيح أنه 33 8 21. إيش رأيك في الملاحظة هذه يا حامد؟ لا، هذه ملاحظة فيها نظر، لأنه يمكن طبعة الشيخ عبد القادر تختلف عن طبعتك. إيش الطبعة اللي اعتمدتها؟ لا حامد، الطبعة اللي اعتمدتها في البخاري إيش هي؟ حق الشيخ أحمد شاكر. وهم في الغالب المخرجون كشعيب الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط في البخاري يعتمدون على الطبعة السلفية التي مع فتح الباري، جيد؟ فأنت الآن مطلوب منك ترجع للطبعة السلفية وتتأكد طبعة فتح الباري، وتتأكد ترجع من قلب الرابع صفحة 99 صفحة 100. إذا الحديث هناك إن عليك أن تتدرك على نفسك وليس على الشيخ. الطريقة الثالثة تذوق الفقه إذا إن أهل القباء اقتتلوا حتى رموا الحجارة. من هذا؟ ماجد الرويفي. حديث إن أهل القباء اقتتلوا، رجعت إلى جامع الأصول، رواه البخاري فقط، ما شارك واحد. طيب البخاري فقط، هل رجعت إلى غير جامع الأصول؟ كان ينبغي في جامع الأصول إذن هو مو موجود في ستة كتب: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، الموطأ. في هذه الكتب الستة مو موجود إلا فين؟ البخاري. طيب بعدين ترجع إلى ابن ماجه، هل فيه ولا مو فيه؟ قد يكون فين؟ قد يكون عند ابن ماجه. فإذا رجعت إلى ابن ماجه ما هو فيه، تذهب إلى مجمع الزوائد لمن؟ الهيثم. قد يكون موجودا هناك، فإذا لم تجد في مجمع الزوائد معنى أن هذا الحديث ليس في مسند أحمد، وليس في مسند أبي أحمد، وليس في مسند البزار، وليس في معجم الطبراني. لا ارتحت، ترجع الآن إلى سنن البيهقي، سنن الكبرى، لعل هناك، والظاهر أنه موجود لأن البيهقي جمع فأوعى. فتنظر في البيهقي، إذا كان موجودا في البيهقي تثبته، إذا ما هو موجود خلاص يكفي. ولو رجعت مع ذلك إلى مسدرك الحاكم وسنن الدارقطني كان جيد. واضح؟ هكذا الرجوع إلى المصادر. أما نكتفي بجامع الأصول، طبعا يعني التقصير عام، لكن أحيانا يعني هذه الملاحظة التي لاحظتها الآن على الدفتر موجودة في غير من الدفاتر، لكن تكون فارزة أحيانا في بعض الدفاتر، فيكون صاحبها هو كبش الفداء. التخريج، الطريقة الرابعة، تخريج التسبيح للرجال التصفيق للنساء عن طريق كتاب جامع الأصول، حيث عزاه إلى خاء ميم دال تاسين، وأخرجه كل من مسلم وأبو داود الترمذي، وأخرجه كل من مسلم أبي داود الترمذي النسائي. شرحوا فيها من أخرجه كل من مسلم أبي داود الترمذي النسائي. ماشي، كيف الطريق؟ مسلم أبو داود الترمذي النسائي. والله يا أخي في تقصير. بدر الصاعد تقول تذكر الحديث أخرجه مسلم، تذكر الفاصلة وأبو داود فاصلة، ما قلنا الطريقة. أما الترتيب 1 2 3 4 5 مصححة. طيب كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي، حديث عن عائشة أخرجه أنظر جامع الرسول، أخرجه البخاري والطهارة، أبو داود والنسائي والماجه. بس جامع الرسول وحده هذا شاكر. ودنا يا أخوان التوسع، بس أنا أشوف الوقت ما يسعفكم ولا لا. طبعا أنا أمس ما جيت البخاري أنا، واليوم أجلنا الدرس، مع ذلك ما في وقت. الله المستعان. طيب نشوف ايش في عندك معهم درس المغرب ولا افضل من ذلك خليها يوم ونريح يوم كذا احسن. كيف كان أفضل؟ يصير يوم درس ويوم بحث. بس إذا اجتمعتم في وقت واحد العشاء تهارشتم على الكتب. ولا أخونا إسماعيل يسوي إيش؟ زي ما عمل بيك أرقام كده. أرقام. خلاص كل واحد إيش؟ سيرة. سيرة على البخاري، سيرة على مسلم. الله المستعان. على كل حال هذا جيد، ولأنه واجب الليلة يعني واجب دسم، إذا بكرا أجل. إذا اللقاء متى يكون؟ الخميس. يعني خمس جمعة وقف ولا؟ ما أدري والله. لا الدورة ظهرت تحتاج أسبوع أو يومين الله أعلم. على كل حال الخميس سيأتون ولا؟ الأربعاء والخميس والجمعة. طيب الأربعاء الخميس والجمعة نتوقف. السبت لقاؤنا إن شاء الله بعد العشاء، ولكن بشرط الحديث الذي بين يديك تخرجه بالطرق كلها. شايف؟ يعني سربح مو صفحة ونص صفحة. شايف؟ واجب طالب في الابتدائي، واحد حال في الفصل، واحد حل أخوه، ما يصلح. بحث الآن في ثلاث صفحات أربع صفحات، ترجع إلى جميع الكتب التي تقدمت، ترجع إلى تحفة الأشراف وإلى تحاف المهرة وإلى جامع الأصول وإلى مجمع الزوائد وإلى جامع المسند وإلى نصب الراية وإرواء الغليل. هزيدكم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بركة. ها؟ ثلاثة أيام انتهينا من التخريج، ونكون كذا السبت نبدأ في موضوع جديد دراسة السنة. طيب هو يعني هو لابد من تكرار الواجب مرتين حتى الواحد إيش ترسخ المعنى. لا ما يصلح من شأن، أنتوا الآن قرروا، عندكم خياران، قرروها. إما نكتفي بواجب الليلة ونأتي الخميس، أو لا نأتي الخميس ويخرج الحديث بطرق كلها. طيب اللي يرجح الطريقة الأولى وهو اتيان يوم الخميس يرفع يده. فيها زيادة وفيها معدل بحث ولا؟ يعني ما فيها خيار، يعني ما فيها خيار ينبغي أن يكون في ترجيح. إيش تختارون؟ يوم جدر واجب، وإذا جدر يوم بغيرك ما نحن عليه. هذا رأيي، أنا رأيي إنه ثلاثة أيام راحة مع التوسع أفضل. ها؟ أفضل أفضل لا شك، هذا أفضل. ابحث في جميع الكتب، ارجع إلى جميع الكتب من الكورة. أيوة أسهل منك تجي يوم الخميس. لا لا لا، الحديث نعم حديث الليلة أنت كنت خرجته عن طريق الرسول. طيب أضف مجمع الزوائد، توسع واضح. أيوة نعم، يعني أبغى صفحتين، الصفحة الأولى تكتب فيها المراجع بجزء الصفحة، جامع الأصول كذا، نصب الراية كذا، رواه الغليل كذا، ترخيص الحبير كذا، يعني تخرج الحديث من المراجع بجزء الصفحة. والبحث هذا يختلف، ذا تخرج الحديث من المصادر، أصبح تخريج إيش موسع. ولقاؤنا إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله تعالى، بكرة في درس. أي نعم نعم إن شاء الله تعالى، دروس المغرب ما تتوقف إن شاء الله إلا إذا قرأ شيء. بكرة أربعاء في درس بعد المغرب في الوسطية، وبعد بعد العشاء في البعث إن شاء الله. يصير الخميس والجمعة ما في أي شيء عندنا. كيف؟ بعد المغرب في الوسطية، بعد العشاء في البعث. أي نعم أحسنت، ذكرتنا المجلد الثاني في البعث الحديث. طيب إحنا نتفق بهذا، لأن نبغى إن شاء الله نشوف توسع ونشوف شيء أحسن إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.